أن جماهير المسلمين اليوم يغترون بمثل هذه الكلمات التي تسمعونها من هؤلاء الخطباء ومن أصحاب تلك الأقلام، فهم يتبعون كل نائق ولم يروا منهم إلا كلاما فارغا. فكيف يكون حال هذا الشعب أو هذه الأمة البعيد عن نور النبوة والرسالة إذا ما شاف رجل يقول السماء أمطري تمطر، أخرجي أيها الأرض الجدب القفراء أخرجي نباتك، أيتها الخربة أخرجي كنوزك، تمشي الكنوز خلفه، هذول يبدأ يشوف الكرامات بزعمه يسلمون تسليمه. لماذا؟ لأنهم لم يتسلحوا بالعلم الصحيح. لقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض الصحابة يتحدثون عن فتنة الدجال، لفت نظرهم، ما الذي يخيفكم ومكتوب عليه على جبهته كافر يقرأه القارئ والأم، ثم إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، أعور ومكتوب على جبهته كافر يقرأه القارئ والأم. إذن هؤلاء الذين يتبعون هذا الدجال، ما هذه العلامة المجسمة؟ كيف يكون حالهم يومئذ؟ سيكونون من أتباع الدجال. لذلك فعلى المسلم لا فرق بين أن يكون عالما أو طالب علم أو مستمعا، أن يكون واعيا، أن يكون مثقفا، أن لا يكون تابعا لكل صائح وناعق، وإنما أن يكون كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الشاهد أن عيسى عليه السلام يوم يخرج الدجال من خراسان من جهة المشرق يتبعه 70,000 من اليهود وعليهم الطيالسة يطوفون في الأرض ويفتحون البلاد كلها إلا مكة والمدينة ثم بيت المقدس. يخرج منه عيسى عليه السلام فيقتل الدجال ويسلط المسلمون على اليهود، مش هدول، هدول يكونوا ارتموا في البحر كما كان يريد ذلك الدجال العربي أن يضلل الناس ويقول بدنا نرميهم في البحر. فعلا بيكون هؤلاء اليهود رموا في البحر، واحتل فلسطين أصحابها المسلمون الأولون إلى أن يأتي الدجال ويحاصر عيسى فيخرج ويقتله ويقتل المسلمون اليهود الذين جاءوا معه من خراسان. انظروا الآن خراسان إيش فيها؟ خراسان الآن فيها مسلمون كثيرون، لكنهم كانوا يعيشون تحت سيطرة الشيوعيين. الحقيقة أن الأمر كما قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلسطين الآن اليهود موجودين فيها، عيسى بيكون فيها لما بيجي الدجال. إذن أمامنا تطورات مدهشة جدا. منها ما سألت آنفا أنه هل المهدي هو الذي يفتح روما؟ الله أعلم، لكنها ستفتح ولا شك، وقد صحت النبوة الأولى، فتحت قسطنطينية ويأتي دور روما عاصمة البابا عاصمة النصرانية. إذن في أمامنا تطورات، لكن الحقيقة والحق أقول لسنا نحن ولا جيلنا هم الذين سيأتون بهذه المعجزات. لأنني كنت أقول أنا في دمشق الشام حينما تأتي مناسبة ذكر هذه البشارة النبوية التي يرويها ابن أبي شيبة في المصنف بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمرو العاص قال كنا جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نكتب، إذ قال رجل يا رسول الله القسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال لا بل قسطنطينية. فكنت أقول بمثل هذه المناسبة المسلمون اليوم يستطيعون أن يفتحوا روما عاصمة البابا، وإن يهود احتلوا فلسطين وما استطاعوا الدول العربية كلها بمجموعها أن يعملوا شيئا. هذول المسلمون اليوم كنت أقول ولا أجل أكرر لا يستطيعون أن يفتحوا قرية كدوما. دوما قرية تبعد عن دمشق 25 كيلومتر، قرية كبيرة. المسلمون اليوم لا يستطيعون أن يفتحوا قرية كروما كدوما، فضلا عن أن يستطيعوا أن يفتحوا عاصمة كروما. إذن القضية بالاستعداد، ذلك الاستعداد الذي ندندن حوله دائما وأبدا، الاستعداد الإيماني المعنوي أولا، ثم يأتي دور الاستعداد المادي، كما قال تعالى في القرآن الكريم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. لا شك أن هذه الآية لم تنزل في مكة، وقد مضى على الدعوة في مكة 13 عاما. إذن خطبوا بهذه الآية وأعدوا بعد أن أعدوا معنويا، بعد أن أعدوا معنويا ليتسلحوا سلاحا ماديا. وين المسلمون اليوم الذين هيئوا معنويا ليتمكنوا من أن يتهيأوا ماديا؟ في غير إثارة العواطف، والمسلمون بخير وإلى آخره، والرسول يقول ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم.